بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهل قريب شيء كهو كالذي نوى أو استجمر أو زك احتذي كحد احتذي كحج نضحات نكاح وسلم صرف وثني عهدة صلح عدم معين مراهق وصانع ومرأة تعطي لشرط مانع أو لتبرع خيار مستحق وشفعة وصية وما لحق من كثمار مكتر مع وكيل وناظر وشبهها من القليل الحكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد جار بتمليك قد اقتضى الطلب كقادر مقارض ومن سرق وشفعة تيمم ومستحق وعاب من ملك أن يملك هل يعد مالكا قرافي فبطل حراف فبطل وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم بالفراغ وسمع إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه ولذا بحث ورد وهل تعدى رخصة محلها عليه كالنجس هل أبطلها معصية كسفر اللبس وهل كذا كراهة تردد النقل بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وهل قريب الشيء كهو كالذي نوى أو استجمر أو زك احتذي؟ يعني أنه هل ما قرب الشيء من قواعد الفقه المالكية، هل ما قرب الشيء يعطى حكمه أو لا يعطى حكمه؟ ومثال هذه المسألة كالذي نوى، الذي نوى نية الوضوء وقدمها عليه بيسير، أو نوى نية الصلاة وقدم النية على الصلاة بيسير، إذا قلنا أن ما قارب الشيء يعطى حكمه كمن نوى النية عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا قلنا أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه يكون ما قدم النية بيسير، فإنه حينئذ يضره ذلك. وأنت تعلم أن هذه المسألة بالنسبة للفقه المالكي، أن المالكية يجيزون التقدم بيسير، نعم، انهم اجازوه بناء على هذه القاعده، وهو ان ما قارب الشيء يعطى حكمه. تاخر، نعم، التاخر جائز؟ لا التاخر ليس في هذا التاخر، يعني هم اعتبروه في تقديمها خليل قال في المختصر، وفي تقديمها بيسير خلاف. واما التاخر فلا يجوز مطلقا لانه يبطلها مطلقا باجماعه، واما تقديمها بيسير ففيه خلاف. نعم، بعضهم صحح انه يصح، وبعضهم قال لا بناء على هذه القاعده، وهو كما قال المقري. المقري يرى أن المختار نفي الإجزاء، وعليه لا يكون هناك فرق بين التقدم والتأخر، وعليه أيضا الذي استجمر وجاوزت نجاسته المحل بيسير، هل يجزئه ذلك بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولا بد له من الماء بناء على أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه؟ كذلك من زكى وقدم الزكاة قبل الحول بيسير، هل تجزئه أو لا؟ هذه مسألة مختلفة فيها، معناها اتبعت هذه القاعدة فأجريها في هذه الفروع المتقدمة، احتذي معناها اتبعها أو استعملها في هذه الفروع المتقدمة التي ذكرناها وما بعدها. وهذه المسألة من ناحية الفقه هي قضية الزكاة، المالكية يجوزون تقدم الزكاة بيسير، نعم، يجوز عندهم تقديمها بيسير، نعم. قدروها بكم؟ قدروها بالشهر، بعضهم قدرها وما دون، بعضهم قدرها بتسعة أيام، بعضهم يقول خمسة أيام، بعضهم يقول ثلاثة أيام، نعم. وكذلك أيضا أجري هذه القاعدة في مسألة الحج، من تطيب في حال إحرامه بحج أو بعمرة وأزاله بالقرب، هل أو ألقت عنه الريح الطيب مثلا وهو نائم فأزاله، ألقت عليه الريح الطيب وهو نائم فأزاله بالقرب، هل نعتبره يعني إذا قلنا أن ما قارب الشيء أعطى حكمه يكون كمن يعني يسلم حجه، وإذا قلنا بالعكس لا يسلم حجه؟ نعم. إضحات كحج حج إطحات. نعم. كما ذكرنا إذا كحج إطحات النكاح وسلم. كمثلنا لمسألة الحج صحيح؟ نعم. نعم. كذلك أيضا إذا إذا إذا إذا بالنسبة لمسألة الإطحات مثلا إذا قطع مثلا بعض الذنب أو قطع بعض الأذن كالقليل مثلا الذي يكون دون الثلث هل يعتبر ذلك مخلا بناء على أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه أو لا يخل بالأضحية بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه؟ نعم. وعليه أيضا الخلاف في مسألة تقدم عقد النكاح، إذا تقدم الإذن إذن الولي تقدم العقد على الإذن بيوم أو يومين أو كان أو تقدم الإذن لا كانت المحق للمرأة وتقدم العقد على الإذن بيوم أو يومين كان عقدوا عليها ثم أعلموها، هل يصح النكاح بناء على أن ما قارب الشيء أعطى حكمه أو لا يصح بناء على أن ما قارب الشيء لا يعطى حكمه؟ نعم. كذلك أيضا تأخير رأس مال السلم ليومين أو ثلاثة، وهذا هو المشهور في المذهب أنه يجوز تأخير رأس مال السلم يومين أو ثلاثة بناء على أن تأخيره يومين أو ثلاثة كإعطائه ابتداء بناء على أن ما قارب الشيء أعطى حكمه، وإذا قلنا أنه إن ما قارب الشيء لا أعطى حكمه لا يكون الأمر كذلك. وعليه أيضا تسلف أحد المصطرفين بالقرب من عقد الصرف، هل يعد من باب الانتفاع بالسلف بناء على أن ما قارب الشيء أعطى حكمه أو لا بناء على أن ما قارب الشيء لا أعطى حكمه؟ وكذلك بخلاف لو حصل بعد الطول أو كلاهما تسلف للآخر، تعلمون أنه لا حرج في ذلك لأنه من باب يعني لم يحصل نفع لأحد تمحض نفع لأحدهما. إطحات النكاح وسلم صرف وثنيا. الثنيا هي أن المشتري بالثنيا مثلا إذا قال للبائع بعد العقد، قال البائع قال المشتري للبائع بعد العقد قال إذا أتيتني بالثمن بعد شهر فأعطيك هذا المبيع، أعطيك يعني ليش اشتريته من عندك أعطيه لك بحاله، هذا تعلم أن شرطه يسدد البيع صحيح. لكن إذا وقع ذلك بعد العقد تعلم أنه يصح وأنه يعمل به. إذا وقع ذلك فجاءه بعد الشهر بقريب، كان جاءه بعد الشهر بيومين وبعد ثلاثة بعد انقضاء الشهر، بعد انقضاء الشهر بيومين أو ثلاثة فجاءه، هل يكون ذلك الشرط لازما بناء على أن ما قرب الشيء أعطى حكمه أو لا يكون لازما بناء على أن ما قرب الشيء لا أعطى حكمه؟ نعم. وعليه أيضا المبيع بعهدة سنة أو ثلاثين، إذا بعت لك الشيء بعهدة سنة أو بعهدة ثلاثة أيام فحدث العيب بعد انقضاء العهدة بعهدة السنة بيومين أو ثلاثة وبعد انقضاء عهدة الثلاث بيومين أو ثلاثة، هل ينقض تكون العهدة لازمة بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه أو لا بناء على أن ما قرب الشيء لا يعطى حكمه؟ نعم. كذلك الصلح أيضا، مسألة الصلح أيضا هي تجري عليها القاعدة، وهي إذا عدم ما صالح عنه، يا هو الصلح ما يكون عن إنكار، أنت قد تصالح ما يكون عن إقرار وما يكون عن إنكار. أنت مثلا قد تصالح عن أمر دعي عليك وأنت تنكره، لكنك تصالح عن ذلك الإنكار عن قيام الإنكار عليك تصالح عنه بشيء صحيح؟ نعم. فإن كان ذلك مثلا إذا عدم ما صالح عنه وهو منكر بأن استحق، نعم استحق ذلك الشيء الذي كان يعني يدعى عليه أنه وهو منكر له استحقه شخص آخر، إذا كان ذلك عن طول وبعد عن الصلح فلا رجوع على المدعى عليه المستحق يده، المدعى عليه لا رجوع على المستحق. وإن كان ذلك عن قرب فيه خلاف، والخلاف يجري على هذه القاعدة، إذا قلنا أن ما قرب الشيء أعطى حكمه يرجع عليه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك الشيء الذي قد صالح به صالح عنه لم يكن تغير ولا تغير سوقه ولا بدنه ولا ذاته. نعم. وإلا بأن تغير يعطى قيمته، إذن فهو يجري على الخلاف في هذه القاعدة، إذا قلنا أن ما قرب الشيء أعطى حكمه يلزمه أن يعود به وإلا فلا. نعم. الأشهر؟ معين المراهقين. المعين نعم المعين أيضا من الفروع المبنية على هذا الفرع من سلسلة المعين إلى أجل مثلا كخمسة أيام معين شنو ويجوز إلى أجل قريب من ثلاثة أيام مثلا إذا الآن إذا بعته من المعروف عند الفقهاء أن بيع ما خرق عضه لا يجوز. قيل إنه يمتنع إلى أجل بعيد كخمسة مثلا أيام وأنه يجوز إلى أجل قريب كثلاثة أيام وما بين يعني ما بين الثلاثة والخمسة محل نزاع. إذا هل إذا أخرنا هذه المدة يكون صحيحا بناء على أن ما قرب الشيء أعطى حكمه أو لا يكون صحيحا بناء على أن ما قرب الشيء أعطى حكمه؟ هكذا. وعليه أيضا الاختلاف في لزوم طلاق المراهق. الشخص الآن مراهق هل نلزمه الطلاق؟ هل نحده؟ هل نحكمه يعني نقتله إذا قتل؟ هل يؤم الناس؟ إذا قلنا أن ما قرر الشيء أعطى حكمه هو صار كالمكلف فعليه يؤم الناس وعليه يلزم طلاقه وعليه تمضي جميع التصرفات. وإذا قلنا أن ما قرر الشيء أعطى حكمه مشهور أنه لا يمضي. نعم. وكذلك من فروع هذه القاعدة الصانع يدعي بقرب دفع المصنوع يعني لربه كاليومين مثلا ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض أجرته. يدعى أنه لم يقبض أجرة بيسير بيومين أو ثلاثة هل نصدقه بناء على أنه كأنه ادعاها يوم دفعه المصنوع أو لا نصدقه بناء على أنه ما قرب الشيء لا أطاح. وكذلك امرأة تعطي لي شرط مانع يعني هناك امرأة دفعت لزوجها مالا لتمنعه من شرط ويباح له كي لا يتزوج عليها مثلا ويباح له التزوج عليها ولكن هي قالت له أنها تعطيه مال بشرط لا يتزوج عليها ثم يتزوج عليها أو طلقها بالقرب. يعني إذا حصلت مدة يقع فيها الإناث بالعشرة ويعني بعد إعطاء المال لا شك في ذلك لكن إذا تزوج عليها بالقرب يعني ولم يحصل لها الغرض التي أعطت له المال نقول إن ما قرب الشيء أعطى حكمه وعليه يرد لها المال أو لا لا لا لا لا لا يرد لها أي شيء وللتبرع عن خيار المستحق. كذلك وعليه أيضا مسألة التبرع للزوجة ذات زوج إذا أعطت ثلث مالها تبرعا ثم بعد ذلك تبرعت بثلث آخر أن نقول إن ما قرب الشيء أعطى حكمه وعليه فكأنها تبرعت بزائد على الثلث فيرده ونقول إن ما قرب الشيء أعطى حكمه وعليه ذلك ثلث مضى وهذا ثلث آخر ولها التبرع به. كل شيخ في القول الأول والثاني ها؟ المشهور في بالنسبة لهذه المسألة معروف مذهب أنه إن قرب ما بينهما إن قرب ما بين التبرعين أنه منع وإلا بأن بعد ما بينهما يجوز. وقيل ليس لها ذلك وإن بعد اللهم إلا إذا تبرعت من مال آخر ليس نفس المال الأول الذي تبرعت منه أو إن زادت الدينار ونحوه مما لا تعتبر زيادة وزيادة فلا حرج في ذلك. نعم تكون يعني الشيء الثاني الثلث الثاني الذي تبرعت به يعني مقدار خفيف على الأول كدينار أو درهمين ونحو ذلك فلا يعد زيادة. الشفعة كذلك يحط عن الشفيع ما حط للمبتاع من القليل الذي يحط عادة هذا يحط عن الشفيع. نعم إذا حطه يعني إذا حطه مباشرة لا حرج لكن إذا حطه بعد بعد هل يعد له الحق فيه بناء على أن ما قرب الشيء أعطى حكمه أو لا يكون له الحق فيه بناء على أن ما قرب الشيء لا أعطى حكمه؟ وعليه أيضا مسألة الوصية الموصي مثلا ببيع عبده من فلان وقال إنه يحط له مثلا يحط له من ثمنه ثلثه حط له من ثمنه العبد الثلث لأنه أصابعه لناس معينين إذا أبى من ذلك قيل للورثة بيعوه له بما يقول يعني الورثة ينبغي لهم أن يبيعوا هذا العبد لذلك الرجل بما يعطي وإلا يعني فأعطوه مهلا ثلث العبد بتاتا، هل يمضي ذلك بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، أو لا يمضي بناء على أن ما قرب الشيء لا يعطى حكمه؟ وعليه أيضا ما لحق أصله من كث مال لم يبدو صلاحه، وخلفة فصيل ومال عبد كان اشترى عبد ما اعتقه، هل يلحق به ماله أو لا؟ إذا قلنا أن ما قرب الشيء يعطى حكمه يلحق به ماله، إذا قلنا أن ما قرب الشيء لا يعطى حكمه لا يلحق به. كذلك من اشترى الأصل الحق به الثمار عن قرب، هل يكون كمن اشترى الثمار والأصل في آن واحد بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، أو لا يكون كمن اشتراهما في آن واحد وعليه يمنع له ذلك بناء على أن ما قرب الشيء لا يعطى حكمه؟ نعم. ونظر وشبيه من القليل. وكذلك أيضا وكيل، ما وكيل؟ نعم لا وكيل ليس ناظر. يعني كذلك أيضا كذلك مسألة الوكيل أيضا زيادة الوكيل في الثمن، إذا زاد مثلا على الثمن الذي قال له الموكل بدرهم ودرهمين، كان يزيد مثلا 3 دنانير% ويزيد 2 في 40 دينار يزيد فيها دينارين نحو ذلك، هل هذا ما قارب الشيء يعني ما قارب الأصل وعليه كأنه اشترى بالأصل بالثمن الذي قال له؟ وإذا قلنا أن ما قرب الشيء لا يعطى حكمه يكون قد زاد هذه الزيادة وعليه تكون لازمة للوكيل ولا تلزم الموكل. كذلك الناظر كناظر مثلا على، وهذه المسألة فيها كثير من الفروع. نعم. كذلك أيضا يعني ناظر الأيتام يدفع لهم المال قرب الترشيد أو بعد الترشيد بالزمن اليسير، هل يصدق في ذلك أم لا؟ نعم. إذا كان كسنة مثلا معا، إذا قلنا أنه كسنة يصدق لأنه دفعه لهم بعد الترشيد، إذا كان بعيد بعد الزمن ك3 سنوات 4 سنوات يعني لا يصدق أنه دفع لهم المال. نعم. قاعدة أخرى ممالك لمن له سبب، هذه قاعدة أخرى، يعني إذا انعقد سبب الملك، من انعقد له سبب الملك هل يعد مالكا أم لا؟ معناه الإنسان انعقد له سبب صار يمكن أن يملك به شيء، هل بانعقاد السبب يعد مالكا أو انعقاد الأسباب لا يجعله مالكا أم لا؟ لذلك قال الحكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد اقتضى الطلب كقادر. الآن الشخص القادر على الكسب تعلم أنه شرع له سبب بالتمليك صحيح، هل يعد فقيرا بناء على أن من شرع له سبب التمليك لا يعد مالكا وعليه تدفع له الزكاة، أو يعد مالكا وعليه لا تدفع له الزكاة بناء على أن من عقد له السبب فقد صار مالكا؟ نعم. الحكم مالك لمن له سبب جار بتمليكه، معناه من جرى له سبب بالتمليك هل يعد هل حكمه حكم المالك أو لا يعد حكمه حكم المالك؟ نعم. المقارض ذاك المقارض الشخص الذي يعطي له القرار، هل يعد مالكا للمال من أصله أو يعد مالكا من من من من من, من يوم الربح؟ يعني في هذا خلاف عند الفقهاء، هل يعد مالكا في نفس ذلك اليوم؟ نعم. ويعد مالكا من نعم. نعم. ومن سرق، من سرق من الغنيمة قبل قسمها وبعد حوزها هل يعد سارقا؟ إذا قلنا أنه مالكا، إذا قلنا أنه هو شرى له سبب للملك فيعد مالكا فلا يكون سارقا لأنه أخذ ماله، إذا قلنا أنه لا يعد مالكا يكون كمن سرق من مال غيره وعليه تلزمه. كقادر مقارض ومسرة وشفعة ومصلحة. وكذلك أيضا كما ذكرنا عامل القراض، وكذلك ذكرنا من سرق من الغنيمة وعليه أيضا مسألة الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته. تعلموا أنه لشريكه أن شريكه يمكن له أن يطالب يعني جرى له سبب بالمطالبة، هل يعد هذا الشريك مالكا أم لا؟ ولا يعد مالكا؟ نعم. فهل يعد مالكا للشخص المبيع بنفس البيع؟ فإذا باع الشفيع بعده ما يستشفع به فلا شفعة له، الشفيع إذا باع بعد ذلك فلا شفعة له. نعم. وقيل أيضا لا تسقط شفعته. ومن فروع هذه القاعدة أيضا من وهب له مال أو ما من وهب له ماء مثلا هو مال يشتري به ماء بعد أن تيمم مثلا وجهه، هن يقولوا إنه قد انقضى قد يعني كأنه مالك للماء فينتقض تيممه، لا يعد مالك للماء فينتقض تيممه. نعم. أيوة. يبطل تيممه. إذا قلنا أنه مالكا يبطل تيممه لأنه كمن تيممه هو يملك الماء لأنه جرى له السبب، وإذا قلنا أنه لا يعد مالكا لا يبطل تيممه بل يستمر تيممه لأنه لم يملك الماء. نعم. قال وعاب من ملك أن يملك هل يملك هل وعاب أن يملك من ملك هل يعد مالكا، يعني أن القرافي رحمة الله عليه عاب هذه القاعدة وهي التعبير عن هذه القاعدة بهذه الصيغة، من ملك هل يعد مالكا أم لا؟ قال وعليه فإن من قدر على الزنا ولم يزني ينبغي أن يحد، ومن قدر على السرقة ولم يسرق ينبغي أن يسرق. وعاب من ملك أن يملك ما ما ما يعني أن يملك ما قراف، وكذلك معه ابن العربي، كذلك أبو بكر بن العربي أيضا انكرها. نعم. يعني انكرها ابن العربي أيضا وقال إنها لا لا لا يعني أنها قاعدة باطلة وأنها لا يمكن أن يتوهمها أحد. نعم. وبعضهم أجاب عنها أيضا بأن هذه الأمور معروفة أحكامها، وإنما هي تجري في المسائل التي لا تعرف أحكامها، من المسائل التي أحكامها معروفة فلا تجري فيها هذه القاعدة. وهل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه أم بالفراغ والسمع إنكار بعض كأبي بكر وقد أجيب عنه ولذا بحث مرض، يعني هل بغسل العضو عنه يرتفع حدثه، العضو هل يرتفع عنه الغسل بحدثه ولا يرتفع عنه إلا بعد غسل جميع الأعضاء؟ وسمع إنكار بعض كأبي بكر العربي إنكر هذه القاعدة وقال إن هذه القاعدة لا يقول بها عاقل. ينبني عليها ماذا؟ شوف ينبني عليها مثلا لو غسل الإنسان بعض أعضاء وضوئه هل يمكن أن يمس بذلك اللي غسل المصحف مثلا، وكذلك أيضا من انتقض وضوءه في أثناء الغسل هل يعيد إلا ما بعد الذي لم يغسل أو يعيد يستنف الوضوء يستنف الوضوء، وكذلك أيضا إذا غسل خفين لبس غسل أحد رجليه وأدخل فيها خفا هل تعد كما أدخلها الخفة في يد طاهرة رجل طاهرة؟ ولكن المالكية مشروع عندهم أنها لا تعتبر هذه القاعدة لأن جميع فروع مبنية على عدم اعتبارها، ولذلك ابن العربي أنكرها. أبو بكر العربي قال وابن رشد أيضا قال لا أصل لها. نعم. ولا ابن العربي قال هذا أصل ما علم في مذهبي ولا خطر على بال شخص منا وهو فاسد كما قال ابن العربي. وابن عبد السلام قال أنه لا وجه لإنكاره لأنه أثبته جماعة من أهل العلم وأنه ينبغي أن يعني يكون يعني لا وهكذا. وهذه المسألة ذكرناها سابقا في شرح لها خليل بقوله وفرق النية على الأعضاء، فتفريق النية على الأعضاء هنا هو مبني على هذا الخلاف. وهل ترى عند رخصة محلها؟ هذه قواعد ثلاثة يشملها فيها الأبيات، الرخصة هل تتعدى محلها إلى محل آخر أو لا؟ إذا قلنا أنها يبني عليه مثلا ثوب ظئر النجس هل يقاس عليه ثوب الأم مثلا؟ هل المتيمم يأم المتوضئين بناء على الرخصة تتعدى محلها أو لا يأمهم بناء على أنها لا تتعدى محلها؟ هل صاحب السلسي يأم المصلين بناء على الرخصة تتعدى محلها أو لا يأمهم بناء على أنها لا تتعدى محلها؟ سأل التيمم المشهور يوم مشهور أنه مكروه عند المالكي مشهور الكرام عليه كالنجس هل أبطلها معصية؟ يعني هل الرخصة تبطلها المعصية أم لا؟ كالعاصي بسفره مثلا والآبق العبد الآبق هل يفطران ويقصران الصلاة بناء على أنهما على أن المعصية لا تفسد الرخصة؟ وإذا قلنا أن المعصية تفسد الرخصة فلا يقصران ولا يفطران. وهل كذا كراهة أيضا؟ وهل الكراهة تؤثر لها تأثير أيضا هي؟ في ل... ل... ل... ل... ل... في في لها تهذيب في السفر، وعليه من سافر السفر كراهة يباح له القصر ويباح له الفطر أولى، هذا كله بناء على هذه القاعدة. من سافر سفرا مكروها مهلا كالصيد مثلا للهو، يعني نقول هل هذا تبطله الكراهة تؤثر فيه أو لا تؤثر فيه، لأنه من قبيل الجائز وعليه يمكن الإنسان أن يفطر فيه ويقصر. تبارك الله.